بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان الدرس 28 من شرح كتاب بلوغ المرام باب نواقض الوضوء لفضيلة الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية. لا ما يصدق، ما نرضى أن تقول المؤلف ابن حجر. قل قال الإمام الحافظ ابن حجر، هذا قلنا كله رحمة الله عليه. هذا تنبيه لجميع طلاب العلم، ينبغي ذكر أهل العلم بالإجلال ورفعة القدر، وهذه مجالسنا مجالس طلب العلم، لولا الله ثم علومهم ما رفعنا رؤوسنا فيها، رحمة الله عليهم نجلهم كما كانوا سببا في إجلالنا. فيقال قال الإمام قال الحافظ. نعم. جل ناقض، والنقض في اللغة ضد الإبرام، والأصل في النقض أن يكون في المحسوسات. تقول نقضت البناء والخباء، إذا فككت طاقات البناء والخباء، فإذا فككت طاقات الشيء فقد نقضته. ومنه قولهم نقض الغزل إذا فكك طاقاته، ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقد يستعمل النقض في المعنويات، ومنه قولهم نقض العهد، وذلك يكون بالمعنى، لأن العهود متعلقة بالمعاني لارتباطها بالذمم. فالمقصود أن النقض يكون في المحسوسات ويكون في المعنويات. وخذوها فائدة، إذا كان الشيء معنيان، معنوي حسي ومعنوي، فإن الأصل في الألفاظ الحقيقية أن تحمل على الحس ثم يتجوز بها إلى المعاني. فالأصل في النقض أن يكون في المحسوسات. ويرد السؤال الآن عن نواقض الوضوء، لماذا يقول العلماء نواقض الوضوء؟ هل هي محسوسة أو معنوية؟ إذا عرفنا أن النقض منه ما يكون حسيا ومنه ما يكون معنويا، فهل نواقض الوضوء التي يعبر بها العلماء من المحدثين والفقهاء حسية ولا معنوية؟ الجواب أنها معنوية، لأن الطهارة شيء متعلق بالمعنويات حكمي وليس بحسي. فالناقض للمعنوي معنوي، والناقض للحسي حسي. وإن كان بعض النواقض يحس ويلمس ويرى ويشم، لكن من جهة كونها مؤثرة في الحدث في الطهارة تعتبر معنوية من هذا الوجه. يقول المصنف باب نواقض الوضوء. في هذه الترجمة مسألتان. المسألة الأولى لماذا قال نواقض، والمسألة الثانية فجمع ولم يفرد، والمسألة الثانية ما مناسبة نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء لباب المسح على الخفين وباب الوضوء المتقدم. أما المسألة الأولى قوله باب نواقض الوضوء، جمعها رحمه الله لتعددها، فإن نواقض الوضوء متعددة، فهناك ناقض البول والغائط والريح والمذي والودي والسحابة والحيض والمني متعددة، فجمعها باعتبار أنواعها. ومن هنا تفهم من الترجمة أنه لا يخص الباب بناقض معين. إذ لو أراد ناقضا معينا لقال مثلا كما يصنع بعض المحدثين باب المذي وغيره، باب المذي، باب المذي، فتفهم أن هذا مختص بناقض المذي. لكن لما قال المصنف باب نواقض الوضوء فهمنا من هذا عموم النواقض لا خصوص بعضها. باب نواقض الوضوء. المسألة الثانية ما مناسبة باب نواقض الوضوء لباب المسح على الخفين وباب الوضوء؟ نحن كنا نتحدث عن الوضوء في الأبواب الماضية، وبعدما انتهينا من صفة الوضوء وأحاديث الوضوء جاء باب المسح على الخفين، وقلنا مناسبته أنه يتعلق بجزء أو بعضو من أعضاء الوضوء وهو الرجل، وهي الرجلان، وهما الرجلان فناسب أن يذكره بعد باب الوضوء. طيب على هذا يكون باب المسح والخفين مع باب الوضوء بمثابة الباب الواحد، لأن كلها طهارة، هذه متعلقة بالكل وهو الوضوء، وهذه متعلقة بالجزء وهو المسح والخفين. فيرد السؤال ما مناسبة باب نواقض الوضوء للمسح الخفين والوضوء؟ الجواب أن من المناسب بعد بيان الوضوء أن يبين ما ينقضه، لأنك إذا بينت الشيء تحتاج إلى بيان محترزات بقاء الشيء، أي أن هذا الوضوء الذي وصفته لك تبقى على حكمه بشرط وهو عدم وجود الناقض. الأمر الثاني وهو دلالة العقل، أو يعني وجاهة هذا الترتيب عقلا، وهو أن الكلام على النواقض يكون بعد وجود المنقوض، فلا يستقيم أن تقول نقضت البيت والبيت غير موجود، إنما ينقض الشيء بعد وجوده. فلذلك ما ينقض البيت إلا بعد بنائه، ولا ينقض الخباء إلا بعد بنائه، فبعد أن يبنى ويوجد ينقض. كذلك أيضا الطهارة بعد أن توجد تنقض، فناسب أن يجعل باب الوضوء بعد باب المسح على باب نواقض الوضوء بعد باب صلة الوضوء والمسح على الخفين. نعم. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب نواقض الوضوء أنه اشتمل على أحد هذه النواقض وهو النوم، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله حديثه. وهذا الحديث تقديمه في أول الباب يورد أسئلة عند طالب العلم، لماذا لم يبتدئ المصنف بأحاديث تشتمل على نواقض أقوى من ناقض النوم؟ فإن ناقض النوم يعتبر من النواقض المختلف فيها، فما الداعي أن يبتدئ بحديث أنس ويقدمه على غيره؟ والجواب عن ذلك فيما يظهر أن بيان مظنة الحدث كونه ناقضا، أن اعتبار مظنة الحدث ناقضا يستلزم اعتبار الأمرين الحدث ومظنته. توضيح ذلك أن النوم ليس بذاته حدث، وإنما هو مظنة خروج الخارج، فلما كان النوم يعتبر مؤثرا من حيث هو كناقض للوضوء، فإنه يستلزم الدلالة على مظنة الحدث والحدث نفسه، فناسب أن يبتدئ المصنف رحمه الله الباب بهذا الحديث. هذا الحديث أصله في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه في نوم الصلاة، في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، وأصله في مسلم في قصة التي ذكرها برواية أبي داود. وأما بالنسبة لأصله في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر يصرخ ويقول الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على الناس أو على أمتي وشق من الراوي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فإن هذا الحديث في رواية الصحيح قال رقد النساء والصبيان، فعلى أحد الأوجه أن النساء المراد بهم من كان ينتظر خروجه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه ظاهر في الدلالة على حصول النوم أو مقدمات النوم. وجاء حديث أنس في رواية أبي داود وغيره التي ذكرها المصنف يدل على ما هو أبلغ من ذلك، فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون حتى تخفق رؤوسهم، والخفق يكون عند ابتداء النوم، وأصله يكون بالإمالة والهوي من أعلى إلى أسفل، ومنه قوله خفقه بالدرة، إذا أمالها عليه فضربه بها، فلما كان خفض الرأس من الأعلى إلى الأدنى بمثابة سقوط الدرة ناسب أن يوصل سقوط الدرة بكونه خفقا من هذا الوجه. وقوله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينام ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، فيه دليل على أن الصحابية إذا قال كان أصحاب كنا نفعل أو كانوا يفعلون أو كنا نؤمر أو كنا ننهى أو كانوا ينهون، إذا أسند إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجة ويعتبر مرفوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم ينكره عليهم. ولذلك إذا قالوا كانوا يفعلون أو كانوا يؤمرون له صورتان عند الأصوليين. الصورة الأولى أن يسند إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو موسى أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكقول أنس هنا كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع قيل قولا واحدا عند الأصوليين وهو خارج عن موضع النزاع. الصورة الثانية أن يقول كنا نفعل وكانوا يفعلون وكنا نؤمر وكانوا يؤمرون وكنا ننهى وكانوا ينهون، فهل هذا دون أن يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يضيف إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فللأصوليين فيه وجهان، منهم من يقول يرفع ويأخذ حكم الرفع، وهذا منهج الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ومنهم من قال لا يأخذ حكم الرفع لاحتمال أن يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم وزمانا غير زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الظاهرية. والصحيح مذهب الجماهير كما ذكرناه في أكثر من موضع من شروح الأحاديث. فقوله كانوا ينتظرون العشاء أي ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، وفي هذا دليل على مسألة وهي مشروعية تأخير العشاء وأنه من السنة. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة أنه ينظر إلى حال الناس، فإن كانوا كثيرا عجل، وإن كانوا قليلا وتأخروا أبطأ وأخر، لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للمكتوبة ذكرها وقال والعشاء أحيانا وأحيانا، أن يصليها أحيانا وأحيانا، أن يعجلها أحيانا ويؤخرها أحيانا، ثم فصل فقال والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. فدل هذا على أنه كان يراعي حال الناس، لكنه كان هدي أنه يحب تأخيرها، لما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه دخل عليه أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله وهو بالكوفة بالبصرة، فقال سألنا كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة، فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس ويصلي العصر، ثم ينطلق أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، والمغرب إذا وجبت والعشاء، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، أي كان هدي أنه يحب تأخير هذه الصلاة. فقوم ينتظرون يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى، وهو أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تأخير صلاة العشاء، وهذا بشرط أن لا يجحب الناس وأن لا يلحقهم فيه المشقة، ولذلك إذا لحقت الناس المشقة واجتمعوا فإنه يعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل بها، وقال لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، فدل على امتناع أمرهم بها لمكان المشقة، فرسم بذلك الهدي للأئمة ألا يشقوا على الناس وألا يؤخروها إذا اجتمعوا. يقول حتى تخفق رؤوسهم، هذه العبارة احتج بها طائفة من العلماء على أن النوم لا ينقض الوضوء لقوله ثم يصلون ولا يتوضؤون، ووجه الدلالة أن الصحابة ناموا وأن النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على ذلك، ولم ينزل وحي ولم يأمره بالإعادة، فدل على أنهم على طهارة وأن النوم لا ينقض الوضوء. وقد اختلف العلماء رحمه الله في مسألة النوم، هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض، وذلك على ثمانية أقوال. القول الأول النوم ينقض الوضوء مطلقا، وبه قال الحسن البصري وإسحاق بن راهوي من أهل الحديث، قالوا إنه يعتبر ناقضا مطلقا على أي حالة كان ولو كان نوما يسيرا، فبمجرد أن تخفق عينه فإنه يعتبر ناقضا لوضوئه. وهذا القول الذي قال به الحسن وإسحاق روي عن بعض الصحابة، فهو مروي عن أبي هريرة وكذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال إن النوم ينقض مطلقا. القول الثاني إن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو مروي عن أبي موسى الأشعري حتى ولو نام واضطجع ونفخ في نومه وغطاه النوم إلى درجة الغشي حيث لا يدرك البتة فإنه يقوم ويصلي ولا يلزمه الوضوء. القول الثالث أن التفصيل، وهؤلاء انقسموا على الأقوال الباقية في المسألة. فالقول الثالث من التفصيل يقول، هو القول الأول، يقول إن كان النوم يذهب الشعور نقض، وإن لم يذهب الشعور لم ينقض. أيضا في تفصيل ثاني في ضمن هذا القول يقول إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض. وكلا القولين في مذهب الحنابلة والمالكية، ولكن المعتبر عند المالكية العبرة بالإحساس. والفرق بين قولهم كثيرا ينقض ومستغرقا ينقض وقليلا لا ينقض وغير المستغرق لا ينقض، أن النوم قد يكون كثيرا غير مستغرق وقد يكون قليلا مستغرقا. توضيح ذلك، النوم الكثير غير المستغرق، قد تمكث ساعة كاملة وشعورك معك ولكن تعالجك السنة فتأتيك وتدفعها وتأتيك وتدفعها، ولكن عندك الشعور وضابط لنفسك عالم لما يخرج منك، فهذا نوم كثير غير مستغرق. فحينئذ إذا قلنا العبرة بالاستغراق اختلف القولان من هذا الوجه، ومن هنا لا يصح اعتبار هذين القولين قولا واحدا لأنهم قد يختلفان في مسألة. كذلك أيضا قد يكون قليلا مستغرقا، مثال ذلك الشخص يكون شديد التعب والإعياء ويغفي على قدر 5 دقائق بحيث يغفي إخفاء كاملة لا يشعر بها بما حوله من شدة التعب والإعياء، فحينئذ هو قليل ولكنه مستغرق. فعند التفصيل الأول ينقض، وعند التفصيل الثاني الذي يعتبر كثرة وقلة لا ينقض. لذلك الصحيح أنهما يعتبران قولين، يعتبر كل منهما قولا مستقلا، فتصبح المسألة فيها 9 أقوال. واضح أن القول يقول العبرة يفرق، فإن كان مستغرقا نقض، إن كان غير مستغرق لم ينقض. طيب السؤال الآن، ما الفارق بين النوم المستغرق والنوم غير المستغرق؟ الكثير والقليل معروف، لكن ما الضابط الذي يفرق فيه بين المستغرق وغير المستغرق؟ لهم عدة ضوابط، منها قالوا لو كان بجواره قوم يتحدثون غيب المعنى من حديثهم، يكونون بجواره يتكلمون فيغفي بحيث لا يستطيع أن يميز الكلام، هذا ضابط، ضابط يرجع إلى القول والسمع، ضابط يرجع إلى الحس. قالوا منها لو كان في يده شيء وسقط لم يشعر بسقوطه، كأن يكون بيده القلم يكتب به ثم يسقط دون أن يشعر بالسقوط، لكن لو سقط بمجرد ما سقط شعر دل على أنه غير مستغرق. فهذه من ضوابط أو من فوارق النوم المستغرق وغير المستغرق. الآن عندنا كم قول؟ قول الأول ينطق والثاني لا ينطق والثالث المستغرق، الفرق بين المستغرق وغير المستغرق، والرابع الفرق بين القليل والكثير، الخامس إن كان مستلقيا أو مضطجعا نقض، وإلا لم ينقض ولو كان راكعا أو ساجدا. وهذا هو مذهب الحنفية ومحكي عن داود الظاهري أنهم يفرقون في حالة الشخص، فقالوا إذا نام مضطجعا على ظهره على بطنه فإنه يعتبر منتقض الوضوء ولو كان يسيرا، ما دام أنه اضطجع فقد نام، ولو كان قدر 3 دقائق 4 دقائق فانتقض الوضوء بمجرد ما يضطجع. ولو نام جالسا أو راكعا أو ساجدا ولو في الصلاة أثناء ركوع نام وأخذته غفوة ولو لم يشعر فإنه لا ينتقض الوضوء. هذا القول الخامس، يرى أن العبرة بالاستلقاء والاضطجاع، فإن حصل استلقاء واضطجاع نقض وإلا فلا. القول السادس، إن نام على في داخل الصلاة انتقض وضوء وإلا لم ينتقض ولو كان مضطجعا. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ويروى أيضا عن زيد بن علي من المتقدمين. هذا القول السادس. القول السابع يقول العبرة بحال النوم أيضا، يوافق القولين المتقدمين، لكن يقول يستثنى حالة الركوع والسجود، فإن كان في حالة الراكع والساجد انتقض، وإن كان بغيرهما لم ينتقض. وحكاه بعض العلماء بالعكس، فقال لا ينتقض إذا كان على هيئة الراكع والساجد، وينتقض إذا كان على غيرها، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثامن، ينقض إذا كان على هيئة الساجد دون غيرها من الهيئات، فهذه وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. فهذه هي محصن أقوال العلماء رحمة الله عليهم بالمسألة. أما أشهر هذه الأقوال فالأقوال الأول، الناقض مطلقا وعدم النقض مطلقا، والقول بالتفصيل بين المستغرق وغير المستغرق، والقول بالتفصيل بين المضطجع وغير المضطجع. هذه الأربعة أقوال هي أشهر الأقوال عند أهل العلم رحمهم الله، وهي التي دلل عليها في كتب الخلافيات، واعتني ببيان مستنداتها وأدلتها، وأهدرت الأقوال الباقية لعدم انتهاض أدلتها وتضاربها. فأما دليل من قال إن النوم ينقض مطلقا وهم أصحاب القول الأول، فاستدلوا بأحاديث، أولها ما ثبت في حديث صفوان بن عسال المرادي أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن من بول أو نوم أو غائط، 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط. وجه الدلالة أنه جعل النوم بمثابة البول والغائط، فدل على أنه يوجب انتقاض الطهارة. الدليل الثاني من السنة قوله عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا حديث ثابت ودلالته ظاهرة، حيث قال فإذا نامت العينان، وجه الدلالة في قوله إذا نامت العينان، فجعل معنى الحديث، وسيأتينا إن شاء الله تخريجه والكلام عليه من ناحية الصحة والضعف، وكذلك بيان معناه، لكن محل الشاهد فيه بقوله إذا نامت العينان استطلق الوكاء. شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما في بطن الإنسان من الحدث مما يوجب خروجه الحدث بما في بطن القربة والوكاء والسقاء، وجعل النوم بمثابة استطلاق الوكاء وهو ما يشد به السقاء، فإذا زال الإحساس بالنوم قالوا حينئذ يستطلق الوكاء، بمعنى أنه ينتقض الوضوء. هذا بالنسبة لدليلهم الثاني على أن النوم ينقض الوضوء. لهم دليل أيضا من السنة وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وهذا من أدق ما يكون من حسن الاستنباط، وهو استنباط لبعض المحدثين ومنهم الإمام النسائي رحمة الله عليه، فإنه ذكر هذا الحديث حجة على أن النوم ناقض، لأنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه ثم ذكر الوضوء بعد النوم، فدل على أن النوم من الأحداث أو آخذ حكم الأحداث. هذه محصلة أدلة من السنة، لهم دليل من العقل، قالوا النوم ناقض للوضوء كالجنون والإغماء بجامع زوال الشعور في كل، بجامع زوال الشعور في كل. يقولون إن زوال العقل بالنوم كزواله بالجنون والإغماء والسكر، وقد اتفقنا على أن الجنون والإغماء يوجب انتقاض الطهارة، فكذلك أيضا النوم. هذه حاصل أدلة القول الأول الذي اعتبر النوم ناقضا. دليل القول الثاني الذي لا يرى النوم ناقضا استدل بحديث الباب، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة ناموا وأثبت النوم لهم ونفى الوضوء بعد النوم، فقال ويصلون ولا يتوضؤون، فدل على أن النوم لا ينقض الوضوء. هذه حجة من قال إن النوم لا ينقض الوضوء. كذلك لهم دليل ثاني من السنة الصحيحة وحديث أبي هريرة في الصحيحين، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. فقوله إذا أحدث يقول أنتم تسلمون على أن النوم لا يسمى حدثا، وإنما هو مظنة الحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم أبقى للمتوضئ وضوءه ورفع حكم الوضوء بوجود الحدث، والنوم ليس بحدث. كذلك أيضا من أدلتهم أن هذه حاصل أدلتهم من ناحية النقل. دليل القول الثالث الذي فرق بين النوم المستغرق وغير المستغرق الجمع بين الأدلة، فقالوا جاءتنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النوم ناقض، وهي أدلة القول الأول، وأحاديث تدل على أن النوم ليس بناقض، وكل هذه الأحاديث خرجت من مشكات واحدة ومن فم واحد، والأصل عدم التعارض، لأن الشرع لا يتناقض ولا يتعارض، لأن التعارض ضرب من اللغو الذي ينزه عنه الشرع. فإذا كان الأمر كذلك وجب أن ننظر في المحكوم عليه وهو النوم، فنظرنا فيه فوجدنا يختلف أنواعه، تختلف أنواعه وتختلف أحواله، فأردنا أن ننظر إلى علة اعتباره مؤثرا فنربط الحكم بها إن وجدت، وننفي الحكم عنها إن فقدت. فوجدنا أن النوم ليس بحدث بذاته، وإنما هو مظنة الحدث، فما جاء من الأحاديث يدل على أنه ناقض نزلناه منزلة ذهاب الشعور، ووجدنا في السنة ما يشعر بذلك، فإن قول العين وكاء السهي يدل دلالة قوية على أنه مرتبط بالشعور لا بالنوم ذاته، لأنه قال فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، ففهمنا من هذا أن العبرة بالعلة وهي زوال الشعور. وحملنا حديث أنس على أنهم على عدم حملنا حديث أنس على من كان شاعرا بالخارج، وبهذا تتفق دلالة الأحاديث، فنبقي دلالة النقض على حالة زوال الشعور، ونبقي دلالة عدم النقض على حالة عدم زوال الشعور. هذا بالنسبة للقول الثالث. القول الرابع الذين قالوا بالفرق بين المضطجع وغير المضطجع استدلوا بحديث البيهقي والدارقطني، وفيه أن العبد إذا نام باه الله به ملائكة، إذا صلى ونام في صلاته باه الله به ملائكته، فقال انظروا إلى عبدي ساجد بين يدي وروحه ساجد بين يدي وروحه عندي. هذا حديث ضعيف، قالوا هذا الحديث يدل على أنه إذا كان راكعا أو ساجدا أنه لا ينتقض وضوءه، وما إذا كان نائما ينتقض وضوءه. القول الخامس الحقيقة نريد أن نذكر دليله، نحن ذكرنا ثمانية أقوال أليس كذلك، على التفصيل بين القلة والكثرة على أنها تعتبر سبعة أقوال، لكن هناك قول الحقيقة نسيناه وهو يعتبر التاسع في المسألة، لأننا قلنا إذا فرقنا بين القولين التفصيل تصبح تسعة، القول التاسع هو قول الشافعية، قالوا إذا نام، إذا كان أثناء النوم ممكنا مقعدته من الأرض، يعني نام نائم وهو جالس لم تزل مقعدته من الأرض بحيث يمكن مقعدته فينتبه لما يخرج، لم ينتقض وضوءه. أما إذا كان على هيئة لا يمكن بها مقعدته من الأرض كالمستلقي والمضطجع ونحو ذلك فإنه ينتقض وضوءه. هذا بالنسبة لمذهب الشافعية. ودليل هذا القول الخامس دليله حديث الباب وهو حديث أنس، فإنهم كانوا جلوسا ينتظرون الصلاة والجالس ممكن مقعدته من الأرض، ولذلك قالوا نحمل حديث أنس على هذه الصورة بعينها وهي تمكين المقعدة من الأرض، فنلقي الأدلة التي دلت على أنه ناقض على عمومها ونأتي فقط بحالة حديث أنس.